بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في الشكر ما روي عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس. وفي رواية: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه الإمام أحمد ورواته ثقات، وكذلك رواه الطبراني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتي إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فإن من ذكره فقد شكره، ومن تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. رواه الطبراني، وكذلك رواه ابن أبي الدنيا من حديث عائشة رضي الله عنها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر لها، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه عبد الله ابن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.